أوقات النهي في أوقات النهي. قال رحمه الله تعالى: أوقات النهي عن الصلاة خمسة، أحدها من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد ورواه هو وأبو داود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعارض حديث أبي سعيد وغيره لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لأنه دليل خطاب، فالمنطوق أولى به أولى منه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا جاءت أوقات ينهى فيها عن الصلوات، والمراد الصلاة النافلة، أي التطوع بالصلوات التي ليست فريضة. سيأتينا إن شاء الله ما يستثنى من الصلوات، أي ما يجوز في هذه الأوقات. ذكر أنها خمسة: الوقت الأول بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هكذا حدده بعضهم، وحدده آخرون بعد الانتهاء من الصلاة، أي بعد أداء صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. استثني في الحديث الأول ركعتا الفجر، قيل إن المراد سنة الفجر، وقيل إن المراد صلاة الفجر الفريضة، هكذا. بعض العلماء ضعف الرواية التي فيها أن الوقت يبدأ من طلوع الفجر، وبعضهم صححها. الذين صححوها قالوا بعد طلوع الفجر لا يجوز التطوع إلا بسنة الفجر. قد يقال أن الإنسان قد يحتاج إلى أداء صلاة غيرها، مثال ذلك إذا صليت السنة في بيتك وجئت إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، فإنك تصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن تجلس، لظاهر الأحاديث: لا صلاة لمن دخل إذا دخل أحدكم المسجد فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والقول الثاني أنك تجلس، إذا كنت صليت سنة في بيتك فلا تصلي غيرها حتى تقام الصلوات. ولا شك أنه لا يجوز التطوع إلا بسنة الفجر. يذكر عن بعض الناس أنه يدخل المسجد بعد الأذان ثم يصلي ركعتين ثم يقوم يصلي ركعتين أخرى، قد يصلي ثلاث تسليمات. الحديث ظاهره أنه يقتصر على سنة الفجر، لا يتطوع بغيرها، هذا هو الأفضل. أما على الرواية الثانية أن المراد الصلاة يعني الفريضة، إلا ركعتي الفجر يعني الفريضة، فإن هذا الدليل على أنه يبدأ وقت النهي بعد أداء الفريضة ويستمر إلى طلوع الشمس. ولكن يشكل على ذلك من فاتته السنة، وخاف أن يغفل عنها، فهل يصليها بعد الفجر؟ كثيرا ما يأتي الإنسان والصلاة قد أقيمت وتفوته السنة، وهي سنة مؤكدة كما سبق، حتى قال صلى الله عليه وسلم: صلوهما وإن طردتكم الخيل، يعني سنة الفجر. وأخبر بأن ركعتي الفجر يعني السنة خير من الدنيا وما عليها، فحينئذ إذا فاتت الكثير من الناس يستعجلون ألا ينتظرون إلى خروج وقت النهي، بمجرد ما يسلم يجلس قليلا ثم ينصرف، وقد ينامون وقد لا يستيقظون إلا في الضحى وقت انشغالهم بأعمالهم أو وظائفهم ونحو ذلك. فهل يجوز الحال هذه أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ أجاز ذلك بعض العلماء، وبعضهم يقول لا تصليها حتى تطلع الشمس ويخرج وقت النهي، إما أن تجلس تنتظر طلوع الشمس وخروج وقت النهي، وإذا انصرفت فإنك تتذكر قدر هذه الصلاة وتلتزم أداءها إذا خرج وقت النهي، فتصليها في بيتك هاتين الركعتين. هكذا الذين أباحوها بعد الصلاة لهم دليل ذكر أن رجلا من الصحابة يقال له قيس بن قحط فاتته سنة الفجر، ولما صلى قام وركع ركعتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال: ما هذه يا قيس؟ فقال: فاتتني سنة الفجر التي قبلها فصليتهما الآن. فسكت، وسكوت ويكون إقرارا. هذا الدليل، فمن فاتته سنة الفجر فإن وثق بأنه سوف يصليها بالضحى، أي بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، فهذا أفضل لكثرة الأحاديث التي تدل على أن هذا وقت نهي. أما إذا خاف أنه يغفل عنها وينشغل عنها بأعماله أو بوظائفه أو دراسته، فله أن يعمل بحديث قيس. قال رحمه الله تعالى: والثاني من صلاة العصر تامة، ولو كانت صلاة العصر مجموعة مع الظهر وقت الظهر إلى الأخذ بالغروب، فمن لم يصلي العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، وكذا لو أحرم بها ثم قطعها أو قلبها نفلا، ومن صلاها فليس له التنفل وإن صلى وحده، بحديث أبي سعيد وغيره: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وتفعل سنة الظهر بعدها أي العصر المجموعة ولو في جمع تأخير، بحديث أم سلمة المتفق عليه، لكن ليس فيه أنه كان جمع، فلذلك صحح الشارح أن الراتبة تقضى بعد العصر. هذا الوقت الثاني، وهو أيضا وقت موسع بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب، إلى أن تتضيف الشمس للغروب. فيمنع الحال هذا النوافل. فأحيانا يقدمون العصر، يقدمونها مع الظهر، إما مريض يشك عليه فيصليهما جميعا، وإما مسافر فيقدم العصر، وإما لوحل ونحوه إذا كان في البلد يقين واحد ما يحل، ومستنقعات يشك عليهم أن يخرجوا مرتين فقدم العصر مع الظهر جمع تقديم، دخل وقت النهي. لو مثلا أنهم صلوا الظهرين في الساعة الواحدة إلى ثلث وقدم العصر داخل وقت النهي إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ويكون هذا وقتا موسعا، استثني في هذا الوقت سنة الظهر إذا جمعتا لسبب أربع وأربع، كمرض مثلا أو مطر، معلوم أن الظهر لها سنة بعدها ركعتين أو أربعة. في هذه الحال إذا قدم العصر وأحب أن يأتي بسنتها فله ذلك، لأنهما كوقت واحد، ولا يقال أنه الآن دخل وقت النهي مباشرة. وكذلك أيضا لو أخروها، أخروا الظهر صلاها مع العصر وقت جمع تأخير وقت العصر، وهو مواظب على النافلة التي هي سنة الظهر، فله أن يأتي بها، لأنه أصبح الوقت أصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا. ثم ذكر أن الوقت أن النهي يدخل بصلاته هو، فمتى صلى العصر داخل وقت النهي في حقه ولو أن غيره ما صلى. المريض مثلا إذا قدم الظهرين في الساعة الواحدة إلا ثلث إلا ربع وأتى بعدها بالسنن ونشط في الساعة الثانية أو الثالثة ليس له أن يتنفل، ولا يقول الناس ما صلوا، نقول أنت صليت دخل وقت النهي بحقك فلا تتنفل، لأن النهي بعد أداء الصلاة وأنت قد أديت العصر. لو مثلا أنه كبر لصلاة العصر منفردا ثم عرف أن هناك جماعة يمكن أن يدركها فقال بها نفلا وتبين أن الناس قد صلوا، صح ذلك وأصبحت نفلا وله أن يأتي بالفريضة. كذلك أيضا استثنى إعادة الصلاة، لو صليت العصر في مسجد يبكر وجئت إلى مسجد آخر لغرض كدرس أو نحوه وجدتهم ما أقاموا الصلاة ادخل معهم وصلي العصر وتكون لك نافلة وكذا الصبح. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انصرف من صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى فرأى رجلين لم يصليا فأرسل إليهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. ما منعكما ألا تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما وأدركتما الناس فصلوا معهم تأكل لكما نافلة. يسمى هذا سبب، وهو إعادة الصلاة لمن صلاها وتكون الثانية نافلة حتى ولو كان صلاها مفردة. الأولى التي نوها أنها هي الفريضة وقعت في وقتها. فهكذا قالوا وقت النهي بأداء المصلي نفسه صلاته ولا عبرة بأداء غيره. لكن يا شيخ الآن وقت النهي أليس من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس؟ ما يؤخذ بالوقت الزمني بالنسبة لمن صلى العصر مع الظهر؟ أخذ بالظاهر، لا صلاة بعد العصر. فالذين جمعوا يصدق عليهم أنهم قد صلوا العصر، فلفظ الحديث عام في من صلى العصر، وهذا قد صلى العصر يدخل وقت النهي بحقه. ذكروا أيضا فيما يأتي في صلاة التطوع وقت صلاة الوتر، إذا جمع العشاءين قدم العشاء مع الفجر، إذا قدمها مع المغرب، في هذه الحال يدخل وقت الوتر يصليها ولو كان الشفق ظاهرة، لأنه صدق عليه أنه قد صلى العشاء ولو كانت مقدمة. قال رحمه الله تعالى: والثالث عند طلوعها أي الشمس إلى ارتفاعها، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. متفق عليه مختصرا. وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس ويستمر إلى ارتفاعها قيد أي قدر رمح في رأي العين. هذا وقت مضيق الذي هو بعد إشراقة الشمس حتى ترتفع قيد رمح في نظر العين. في كل بلد بحسبه، الناس يتفاوتون، البلاد تتفاوت، فمتى ظهر شيء من قرص الشمس دخل وقت النهي المضيق الذي لا يصلى فيه حتى ذوات الأسباب وحتى صلاة الجنائز، إنما يكون وقتا مضيقا بعد إشراقة الشمس، يقدر بنحو 10 دقائق بعد طلوع الشمس 10 دقائق، ثم يدخل الوقت الذي تؤدى فيه النوافل. قالوا سبب النهي أن النصارى يسجدون للشمس عند طلوعها وكذا عند غروبها، فنهي عن الصلاة في هذا الوقت للتشبه بهم، بل نهي عن الصلاة بعد العصر كله حتى لا يكون المصلي متشبها بهم، وبعد الفجر كله مخافة أن يستمر به الأمر إلى أن تطلع الشمس. فلذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ساعة ما تطلع. جاء في حديث عقبة ابن عامر قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدره وحين يقوم قائم الظهيرة. فهذه ثلاث الأوقات المضيقة. العلة فيها ما ذكروا أنه نهي عن الصلاة حتى لا يتشبه بالذين يسجدون أهل الشمس من دون الله. لكن بالنسبة لصلاة الكسوف هل من ذوات الأسباب لو حصل بعد العصر؟ هي صلاة الكسوف ورد الأمر بها في قوله إذا رأيتم ذلك فافزعوا، فتكون من ذوات الأسباب. قال رحمه الله تعالى: والرابع عند قيامها حتى تزول. هذا يقدر أيضا بنحو 10 دقائق إذا قامت قائم الظهيرة. إذا وقفت في الشمس هذا هو أيضا وقت مضيق، ويقدر ب10 دقائق أو نحوها. وعلامته استواء الشمس فوق الرأس وتوقف الظل عن النقص، ينتهي بزوال الشمس، ابتداء الشمس في الغروب، وابتداء الظل بالزيادة. ذكروا العلة في بعض الروايات، قال: وحينئذ تسجر جهنم. وجاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ينهى عن الصلاة في هذا الوقت الذي هو وسط النهار، ويختلف باختلاف البلاد. يكون مثلا عندنا ها هنا يبدأ من الساعة 12 إلى 5 دقائق أو نحوها، ويبدأ في مكة بعدنا بنصف ساعة، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: والخامس عند غروبها حتى يتم، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحتى تضيف، يعني تميل للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. هذا أيضا وقت مضيق. إذا أقبلت الشمس على الغروب، يعني بقي بينها وبين أن تغرب وتتوارى بالحجاب 10 دقائق، فهذا وقت مضيق. إذا دخل توقف عن الصلاة حتى يتم غروبها، وذلك بدخول وقت المغرب الذي يكون بعده الأذان. هذا هو الصحيح. هذه 5 أوقات، 2 منها موسعان بعد الأصل إلى أن تتضيف، يعني تقرب الغروب، وبعد الفجر إلى أن تبدأ في الإشراق موسعان، 3 مضيقة. إذا تضيفت الغروب حتى تغرب، وإذا بدا حاجبها حتى ترتفع قدرا، وإذا كان قائم الظهيرة حتى تزول. الفرق أن الأوقات المضيقة لا تجوز فيها الصلاة حتى ذوات الأسباب، وأما الأوقات الموسعة فتجوز فيها ذوات الأسباب. قال رحمه الله تعالى: ويجوز فعل صلاة منذورة بأن نذر أن يصلي وأطلق، ويجوز نذرها أي الصلاة فيها، بأن نذر أن يصلي وقت النهي لأنها واجبة أشبهت الفرائض، ويجوز فيها قضاء الفرائض بعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ولحديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. هذه من ذوات الأسباب تفعل في الصلوات الأوقات الخمس. أولا المنذورة، إذا نذر صلاة حددها وصادف أنها في وقت نهي مضيق، كأن نذر أن يصلي أربع ركعات إذا قدم فلان سالما فقدم في وقت مضيق يصليها ساعة ما يقدم، أو كذلك النذر إذا سلمنا من هذا الحادث أو سلمنا من هذا الغرق ساعة ما نخرج سالمين أن يصلي ركعتين أربعة، وصادف أن هذا في وقت مضيق يصلي لأنه أوجبها على نفسه أصبحت كأنها الفريضة. وكذلك سائر المنذورات، حتى لو حدد، لو قال لله علي أن أصلي أربع ركعات يوم السبت عند الإشراق أوجبها على نفسه يلزمه الوفاء وليوفوا نذورهم. هكذا. ثانيا إعادة الصلوات، قضاء الصلوات إذا فاتته، فإنه الحال هذا يصليها ساعة ما يتذكر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري. فإذا نام عن العصر واستيقظ وقت الغروب بعدما تضيفت الشمس يصليها في تلك اللحظة لأن هذا هو وقتها في حقه. نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ لوقت الإشراقة وقت بدو حاجب الشمس، توضأ بسرعة وصلها. في هذه الحال يؤديها ساعة ما يتمكن ولا يؤخرها، يكون هذا وقته. وأقم الصلاة لذكري. وكذلك لو نام ولم يستيقظ للفجر إلا وقت قيام الشمس، وهكذا أيضا الأوقات الموسعة تؤدى بها الصلاة النسية أو التي تركها للنوم. في حديث وقت الناس إذا ذكر، وقت النائم إذا استيقظ. كثيرا ما يغفل الإنسان، يغفل، يحدث كثيرا أن بعض الناس يكون في مجمع بعد يعني في الساعة السابعة ليلا مثلا يستمرون في ذلك الاجتماع ويستمرون في الحديث ولا يتفرقون إلا في الساعة الثانية ليلا أو الثانية عشر وينسى الصلاة أو ينسونها، ينام ولا يتذكرها إلا بعد ما يصبح، إما بعد الفجر وإما بعد الإشراقة، يقضيها في تلك اللحظة ولو كان وقت نهي لأنه قد نسيها، يغفل عنها طوال هذا الوقت. وهكذا أيضا إذا لم يتمكن لجهد كالمريض، أحيانا المريض يكون في حالة شدة وفي حالة ضنك شديد، ففي هذه الحالة إذا اشتدت به الحال له الحال هذا أن يؤخر الصلاة لأجل أنه منشغل البال، فإذا أخف الألم قدر أنه خلف أخف قبل أن تطلع الشمس خمس دقائق أو وقت الإشراقة يصليها، أو كذلك العصر ما خف الألم إلا وقت التضيف يصليها ساعة ما يتمكن لأنه أخرها بعذر، فيصليها بالوقت الذي يتمكن منه. يأتينا. قال رحمه الله تعالى: ويجوز فعل ركعتي طواف في الأوقات الخمسة، لحديث جبير بن مطعم مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الأثرم والترمذي وصححه، ولأنهما تبع له، وهو جائز كل وقت. ويجوز إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لحديث أبي ذر مرفوعا: صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصل، فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم وابن حبان والحاكم. وتأكدها للخلاف في وجوبها، فإن لم يكن بالمسجد لم يستحب له الدخول ولا يعيدها فيه. هذه من ذوات الأسباب ركعتا الطواف. يجوز الطواف بكل الأوقات، يجوز بعد العصر ويجوز بعد الفجر، وقد علم بأن بعد كل سبعة أشواط ركعتان تسمى ركعتا الطواف. فإذا طاف بعد العصر صلاهما بعد العصر، وإن طاف بعد الفجر صلاهما بعد الفجر. هذا هو مقتضى حديث جبير أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هكذا لا تمنع أحدا طاف وصلى، أي طاف ثم صلى، فعمومه تدخل فيه أوقات النهي. أنكر ذلك أيضا بعضهم فقالوا يؤخر ركعتي الطواف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه مرة طاف بعد الفجر ولما انتهى من الطواف نظر وإذا الشمس لم تطلع فلم يصلهما، وركب راحلته وتوجه إلى رحله، وكان بذي طوى وراء الحجون، ولما وصل هناك وإذا الشمس قد ارتفعت فصلاهما بذي طوى. فهم العموم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هكذا فهم، حمل الأحاديث على النهي، على النهي المطلق. كذلك أيضا ابن الزبير في حال خلافته كان يطوف بعد العصر ولا يصليهما، إذا طاف بعد العصر دخل منزله، ما رأوه يصليهما بعد خلف المقام، فلا بد أنه فهم العموم، وذلك لأن أحاديث العموم كثيرة، أحاديث لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، رواها 24 صحابية، فهكذا، فإذا جاءت هذه الأحاديث قالوا إن هذا دليل على العموم، وأن حديث لا تمنع أحدا طاف أي ساعة أي ساعة وصلى أنه يدخله الخصوص، كأنه يقول عموم النهار وعموم الليل وقت، لكن تستثنى أوقات النهي، قد عرفتم أنها لا يصلى فيها، فيقولون هذا عام مخصوص، ولكن أكثر الفقهاء قالوا إنه يعمل بحديث جبير فيصليهما ولو الأوقات المضيقة. ثانيا من ذوات الأسباب إعادة الصلاة، وذلك فيما إذا صلى الإنسان في مسجد ثم جاء لغرض إلى مسجد آخر وأقيمت فيه الصلاة فإنه يصليها صلاة عصر أو صلاة فجر، ولا يقول إني قد صليت، يقول الحديث أتيت ما الجماعة فصلوا معهم، يعني إذا صليتما في رحالكما، فتكون هذه من ذوات الأسباب، يعني إعادة الصلاة إذا أقيمت وقد صلاها سواء صلاها وحده ظن أن الناس قد صلوا فصلى وحده، وجاء إلى المسجد وإذا هم لم يصلوا أقيمته في المسجد يعيدها، أو صلىها مع جماعة من مسجد يتقدم، فجاءوا جماعة آخرون لم يصلوا، كرهوا تتبع المساجد، لأن ذلك ما ورد، يعني يوجد مثلا تفاوت في صلاة الفجر، الآن مثلا أذان الفجر يكون في الساعة 5:55، فبعض الناس يصلون في الساعة 5:55، وبعضهم يصلون في الساعة 15، وبعضهم يصلون في الساعة 15:45 وثلث أو نصف، فإلا أنك صليت مع هذا الذي يصلي 15 أدركت الذي يصلي الساعة 15 ثم أدركت الذي يصلي الساعة 5:30، فنقول ليس لك أن تتبع المساجد، اختر واحدا وصلي معه الذي يتقدم والذي يتأخر، وكلهم مجتهدون. فهكذا قالوا إعادة الصلاة من ذوات الأسباب. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها تشبه النوافل لكونها من غير الخمس وأبيحت في الوقتين الطويلين، بطول مدتهما فالانتظار يخاف منه عليها، وكذا إن خيف عليها في الأوقات القصيرة للعذر. كلمة لا صلاة يدخل فيها صلاة الجنائز ولو لم يكن فيها ركوع ولا سجود. يقولون إذا نهي عن دفن الأموات في الأوقات فبطريق الأولى النهي عن الصلاة عليهم في هذه الأوقات. استثني من ذلك الأوقات الموسعة بعد العصر، وقت موسع قد يصل إلى ساعتين، أي بعد العصر إلى أن تتضيه الشمس للغروب، بعد الفجر قد يصل إلى ساعة وثلث، أي بعد الصلاة إلى أن يطلع حاجز الشمس. تجوز صلاة الجنائز في هذه الوقت أولا أنهما وقتان طويلان يرخص فيهما في ذوات الأسباب، وثانيا اغتنام اجتماع الناس في المساجد، لأنهم لو أخروهما إلى المغرب قد يتفرقون. وكذلك أيضا إذا أخروا الجنازة مثلا إلى الظهر الساعة الثامنة والتاسعة قد لا يجتمع إلا القليل، فلأجل ذلك هكذا تؤدى صلاة الجنازة في هذين الوقتين الطويلين، ولأنه قد يخاف عليهما، يخاف على الميت التغير، تغيره وخروج الرائحة، لأن هكذا الموت يسرع إليه التغير وخروج الريح من الميت. فهذا لذلك جاء أن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب فتؤدى في هذين الوقتين الطويلين، وأما في الأوقات الضيقة فينتظر لقصر الوقت قبل الظهر 10 دقائق وقبل غروب الشمس 10 دقائق، بعد طلوع الشمس 10 دقائق، لا يخاف فيها تغير الميت، ولا يخاف فيها أيضا ضرر على أهله. فهذه أوقات ثلاثة لا تدفن فيها الجنازة ولا يصلى عليه فيها، وأما الأوقات الموسعة فيصلى فيها على الجنائز وتدفن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البهلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والفوائد الأصولية القاعدة 35، قال رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بالقاعدة، ومنها إذا شرط العاقدان الخيار في البيع أو غيره بما يشرع فيه الخيار إلى الليل أو الغد، لم يدخل الليل أو الغد في المدة في أصح الروايتين بناء على المشهور من القاعدة، وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة. ذكروا أن حرف إلى الانتهاء الغاية، وعلى هذا لا يدخل ما بعده، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصيام ينتهي بالليل. فكذلك إذا قال أبيتك الشاة ولك الخيار إلى الليل، إذا جاء الليل ولم يفسخ لم يتمكن من الفسخ، انتهت مدة الخيار، أو باعه ليلا وقال لك الخيار إلى النهار لم يدخل النهار. هذا على الرواية الصحيحة، كما لم يدخل الصيام يقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وهكذا مثلا إذا قلت اشتريت من هذا البيت إلى هذا البيت، إذا اشتريت هذه الأرض من هذا البيت إلى هذا البيت فلا يدخل البيت الذي بعد إلى، اشتريت أنت ما بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ مذهبنا الوجوب، وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. قلت: قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الرعاية، وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا، لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب وجوب الغسل وجوب الغسل، وإنما أقرب المآخذ قد يفيد أن الحدث لا يتيقن زوال إلا بغسل المرفقين، إذ بدونه شك في زوال الحدث والأصل بقاؤه، فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وقد تقدم تقرير ذلك، والله أعلم. هكذا قول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. إذا غسل يديه هل يلزم أن يغسل المرفقين؟ وإذا غسل الرجلين هل يلزم أن يغسل الكعبين؟ أو ينتهي الغسل إلى حد الكعب؟ كثير من المفسرين قالوا إلى المرفقين أي مع المرفقين، إلى الكعبين أي مع الكعبين، فلذلك ألزموا أن يدخل غسل المرفقين في الذراعين، وكذا غسل الكعبين في الرجلين، وجاء لهم دليل مذكور في بعض كتب الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، يعني لما غسل ذراعيه أدار يده على المرفق، بمعنى أنه أدارها حتى غسل المرفقين، فدل على أنهما داخلان، أن المرفق يدخل في اليد، فتكون إلى بمعنى مع، ولا تكون الانتهاء الغاية. جاءت هذه الرواية المشهورة، الذين قالوا لا تدخل بنوا على القاعدة أن إلى الانتهاء الغاية، فإذا وصل إلى المرفق فقد غسل ما أمر به. هذا مذهب ما روي عن زفر وغيره، لكن قالوا إن غسلهما للتأكد، أنه لا يتأكد أنه استوفى ما أمر به إلا بغسلهما حتى يخرج من العهدة بيقين. لا بد أنه يحتاط فيغسل المرفقين والكعبين ليتحقق أنه غسل الواجب. وقد ذكروا أيضا أنه في الصيام يمسك جزءا من الليل ولو مثلا دقيقة ونحوها حتى يستحقق أنه كمل النهار. وكذلك أيضا في غسل الأعضاء غسل الوجه لا يتم إلا بغسل جزء يسير من الرأس ولو قدر نصف سنتي أو نحوه حتى يتأكد أنه كمل غسل الوجه. فغسل هذه الأجزاء لأجل الاحتياط. أخذ ذلك من تفاسير الصحابة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا قال أنت طارق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره، والمذهب أنها تطلق اثنتين، ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة. فإن قال نويت واحدة ولم أنوي الابتداء والغاية دين، وهل يقبل بالحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع؟ ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها، مثل إيقاع الإقرار بالدراهم الثمانية إلغاء للطرفين. يعني الإنسان في الطلاق يملك ثلاث، فإذا قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى ثلاث، من واحدة إلى ثلاث، نتحقق الدخل الوسطى أنها طلقت، ولكن قد لا نتحقق دخول الأولى ولا نتحقق دخول الثالثة. فبعض العلماء قال تدخل الأولى لأن من تدل على أنها تبدأ للابتداء، ولا تدخل الثالثة لأنها للانتهاء. وبعضهم قال لا تدخل الأولى ولا الثالثة ولا تدخل إلا الوسطى، ولكن المرجع في ذلك إلى نيته. يقال هذا في ذمتك وهذا يرجع إلى نيتك، كم نويت من واحدة؟ فإذا قال ما نويت إلا واحدة قبل ذلك ودين، جعل هذا في دينه. وإذا قال نويت اثنتين دخلت طلقت اثنتين، وإذا قال نويت إدخال الثالثة من واحدة إلى ثالثة، من واحدة إلى الثلاث، نويت إيقاع الثلاث، دخل ذلك على حسب نيته. ما معنى دين؟ يعني أدين ولا؟ يعني أدين جعل ذلك في ذمته. يدين بمعنى أنه يقال هذا شيء من الدين وأنت مؤتمن على دينك. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله. نقل أحمد ابن محمد صدقة عن الإمام أحمد الحنث، ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه المسألة أصل لوجهين. مثاله إذا قال والله لا أشرب لبنا من أول رمضان إلى يوم الفطر، أو إلى آكل لحما من نصف رمضان إلى يوم الفطر أو ما أشبه ذلك، ثم شرب وأكل يوم العيد يوم الفطر، فهل يحنث أو لا يحنث؟ الأكثرون على أنه لا يحنث، وذلك لأنه جعل يوم الفطر غاية، والأصل أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، هذا هو الأقرب. فإذا أكل يوم العيد أو شرب فلا حنث عليه. والذين قالوا إن إلى بمعنى مع قالوا إنه يحنث، وما ذاك إلا أنه جعلها بمعنى مع فيحنث بمخالفته لما حلف عليه. المرجع في ذلك إلى نيته وما يدور في ذاكرته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك

كما أطنب في الطعن على من قال غير مخلوق حتى جاوز فيه الحد والمقدار، فنسبهم فيه إلى الكفر البين والبدعة الظاهرة والضلالة والجهل وقلة العلم والتمييز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله، وأنهم في قولهم غير مخلوق مطيعون للشيطان وجنوده مقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يشهد عليهم بالكفر إذ قالوا القرآن غير مخلوق، ولم ينسب من قال مخلوق إلى جزء مما من ألف جزء مما نسب إليه الذين خالفوهم، حتى بلغ شدة طعنه عليهم أن روى عن أبي يوسف من روايات ابن الثلجي ولم يسمعه بزعمه من ابن الثلجي أنه لا يصلي خلف من يقول القرآن غير مخلوق، فلو سمع هذا المعارض هذا من أبي يوسف نفسه لم تقم له به حجته، وجر إلى أبي يوسف بها فضيحة. فاجتهاد هذا المعارض في الطعن على من يقول غير مخلوق وصفحه عن من يقول مخلوق، فهذا يدل منه على أسوأ الريبة وأقبح الظنة، وأن إلبه وميله إلى من يصفح عنه، ومما يدل على ظنته أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين في دين الله مثل المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم، فأين هو عن الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع ونظرائهم، وأين هو عمن كان في عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل أحمد بن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وأبي عبيد ونظرائهم، إن كان متبعا مستقيم الطريقة، ولكن لا يمكنه على أحد منهم في مذهبه حكاية ولا رواية، وإنما يتعلق بالمغمورين المغموزين، إذ لم يمكنه التعلق بهؤلاء المشهورين كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم ولا عدالة عند أهل الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هكذا من تشبه وتشبيه هؤلاء الجهمية تشبثهم بمثل هذه الشبهات الضعيفة، فهو يقول إن الناس يقولون صليت بالقرآن، فدل على أن القرآن مخلوق، أو صليت للقرآن أو نحو ذلك، ويقولون رب القرآن، الله رب القرآن، اجعلوا هذا دليلا على أن القرآن مخلوق. ولا شك أن هذه شبهة واهية، ليس بها دليل على أن القرآن مخلوق. الله تعالى يوصف بالصفات، ومن جملة صفاته الكلام، أنه متكلم إذا شاء، وأن كلامه يليق به، ولا يقال إن كلامه مخلوق، بل إن كلامه من ذاته وكلامه من علمه. ويقال لهم إذا كان مخلوقا فإن المخلوق يجوز أن يعبد أو لا يجوز. فإذا قلنا مثلا أنه لا يجوز، عرفنا أنه صفة من صفات الله تعالى. كذلك أيضا نقول إن كل مخلوق قد حكم عليه بالموت، وإذا كان القرآن مخلوقا فلا بد أن يموت، كل شيء هالك إلا وجهه. عرف بذلك أن هذه أقوال لا صحة لها، شبهات لا ترجع إلا على هؤلاء الغوغاء، يبطل بعضها بعضا، تشبه بالزجاج. إذا كان معك زجاجتان ضربت إحداهما بالأخرى انكسرت هذه وهذه. فلذلك أنشد شيخ الإسلام في مثل هذه الشبهات حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ثم إن هذه الشبهات متلقاة عن هؤلاء المعتزلة الذين لم يستضيئوا بنور الكتاب والسنة ولم يتعلموا علم الشريعة الذي هو ميراث الأنبياء، والذين صدوا عن سبيل الله ولم يقتدوا بأئمة الدين، لم يقتدوا بالصحابة ولا يذكر عن أحد من الصحابة أنه وافقهم، ولا علماء التابعين أمثال الفقهاء السبعة الذين ذكروا في قول الشاعر: ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجا. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا. هؤلاء الفقهاء السبعة هل روي عن أحد منهم أنه قال بهذه المقالة؟ ما روي ذلك. كذلك أيضا تلاميذهم وزملائهم ومن جاء بعده من الأئمة ما روي أن أحد منهم ذهب إلى هذا المذهب الباطل. من التابعين ونحوهم الإمام الزهري محمد بن مسلم الذي روى الأحاديث الكثيرة، هو يتبرأ من أمثال هؤلاء. وكذلك إمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل المدينة مالك بن أنس، إمام أهل مصر الليث بن سعد، إمام أهل العراق سفيان الثوري، إمام أهل مكة سفيان بن عيينة، وهكذا أيضا بقية العلماء الذين في زمانهم. عبد الله بن مبارك من أهل خراسان، الإمام أحمد من أهل بغداد، الإمام الشافعي أصلهم مكة ثم في العراق ثم في مصر، نقل عن أحد من هؤلاء مثل هذه المقالة. لا شك أنها مقالة سيئة تدل على أن الذين قالوها يتخبطوا في شرع الله ويتخبطوا في دينه. حفظت أولا عن رجل منهم يقال له واصل ابن عطاء، معتزلي غال في الاعتزال. كذلك أيضا زميل له أو تلميذ يقال له عمرو بن عبيد. ثم جاء بعدهم تلاميذهم كأبي الفضيل وبشر المرديسي وأبي هاشم الجبائي وأشباههم ممن ليسوا معروفين بالعقيدة ولا بالديانة، فلا يلتفت إلى أقوالهم. الأحاديث التي مرت منها تتعلق ببعض الأحكام، منها ما يتعلق باستلام الحجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه دائما، فيقول عبد الله بن عمر: ما تركنا استلام الحجر في شدة ولا رخاء منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن استلامهما يعني الركنين يحث الخطايا ولذلك كان يزاحم عليه زحاما شديدا، ولكن أبوه لم يكن يزاحم بل يكتفي بالإشارة. كان ابن عمر أيضا إذا لم يقدر إلا يستلمه إلا بيده يستلمه وقبلها. كذلك الركوب في الطواف، أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، أني متأثرة بمرض، أمرها بأن تطوف وراء الناس راكبة. تقول إنها طافة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الفجر يقرأ بسورة الطور، دل على أنه يجوز ذلك أن يطوف وهو راكب. ومعلوم في هذه الحال أنها لا تتمكن من الاستلام، لأن بينها وبين البيت الناس الذي يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كلام عمر رضي الله عنه أني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، دليل على أنه لا يلزم معرفة الحكمة من بعض الأحكام. عمر رضي الله عنه يقول نستلم هذا الحجر من باب الاتباع ونقبله من باب الاتباع لا من باب الاعتقاد. هكذا فنحن نعلم أنه حجر، كما نعلم أيضا أن البيت كله مبني من حجارة، ولكن اجعل الله له ميزة وأضافه إلى إلى نفسه بقوله يطهر بيتي للطائفين، وكذلك جعله عتيقا وليطوفوا بالبيت العتيق، خطاه به عبادة لله تعالى. لأجل ذلك الذين يطوفون به يدعون الله. جاء في هذا الحديث أن البيت وكل به 70 ملكا، فالذي يطوف بالبيت ثم يأتي بهذا الدعاء يؤمنون على دعائه. إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونحو ذلك، يؤمنون على دعائه ويرجى بذلك إجابة دعواته. فالذين يطوفون بالبيت يحفظون أنفسهم ولا يقولون زورا ولا يتكلمون إلا بكلام مشروع كالدعاء أو نحو ذلك، يكتب الله لهم هذه الحسنات وذلك أجر كثير. أمروا بأن لا يتكلموا إلا بخير. روي في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذه أسئلة الشبكة. الأول يقول التورك هل هو واجب على النساء والرجال؟ هل الحكم من التعريف من تأخر؟ هذا السؤال أيضا قد مر بنا. نقول التورك يفعل عند الحاجة إليه لأجل إراحة الإنسان، ولا يفعل دائما خصوصا إذا كان هناك مشقة، والمرأة لها أن تتورك. السؤال الثاني يقول عيال عمي أختهم عندها صك ولايه على أبوهم، أبوهم مريض نفسي، أخذ صك ولايه على أبوهم بعدما توفي أبوه يتملك أراضي عقارات مال بمعنى الطمع، يعني وهي هاجرة أمها 3 سنوات وإخوانها ألا تدري عنهم ولا عن أبوهم. يقول ولد عمي عمره 17 يصلح أن يكون وليا، عليك أن تقدم على المحكمة حتى يكون هذا الصبي الذي عمره 17 يكون هو أولى من المرأة. المرأة لا تصلح لها الولاية العامة، الرجل قادر على أن يتولى، وخصوصا إذا كانت هاجرة أمها 3 سنوات فإن هذا عقوق، وكذلك إذا كانت لا تدري عنها ولا عن أبيها. الثالث يقول: أيهما الأبعد عن الشبهة والكتابة، فلان العبد الله أو فلان العبد؟ الأبعد أن تقول ابن عبد الله، لا تقول العبد الله، العبد الرحمن، العبد القادر، العبد الجبار، فإن هذا به شيء من تغيير الاسم، وصف العبد بأنه جبار ونحو ذلك. يقول: أكثر من جهة طالبوني بتغيير اللقب لحرمته، أن تضع مسافة بين العبد والله. الصواب أنك لا تقول العبد، قل ابن عبد الله. أما غير ما عبد فلا بأس أن تقول مثلا الإبراهيم، الإسماعيل وما أشبه ذلك. يقول: هناك من يقول بأن الدعاء الوارد من آية صلاة الفريضة اللهم أنت السلام ومنك السلام سبب جعلها من الذكر عقب صلاة، لأنه الدعاء الذي سنقوله بعدما نرى ربنا. أليس ذلك بصحيح؟ بل هذا من الثناء على الله تعالى. ونسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم على الخير في كل مكان، في الإمارات وفي غيرها. السؤال يقول: فتاة علمت أن أباها سيزوجها من شاب لا تعرف عنه سوى اسمه، ولا تعرف إن كان على دين وخلق أم لا، بعد أن علمت بهذا الأمر باتت حائرة ولا تعرف ما تفعل، وهي لا تستطيع الحديث مع أبيها ولا مناقشته ولا ترضى إلا بذي الدين والخلق، مع أن العلم أن عقد القران لم يتم، ولكن والدها أعطى الرجل الموافقة، عليها أن ترضى باختيار أبيها إن شاء الله. أبوها لا يرضى لها إلا من هو صالح، إذا كانت لا تعرف عنه لها أن تسأل، وإذا ظهر لها أنه غير صالح تخبر أباها بأن فيه من العيب كذا وكذا. يقول: هل الخارج والرياض سفر بينهما 65 فقط كيلو؟ نقول: ليس بسفر، كان سفرا قديما عندما كانوا يقطعونه بمسيرة في يومين على الإبل ونحوها، أما الآن فقصرت المسافة، وكذلك وجدت الوسائل التي تقرب البعيد. والمختار أن السفر يقدر بالزمان، فالذي يغيب عن أهله مثلا يوما وليلة ويومين يسمى مسافرا، ولو ما قطع إلا مسافة قصيرة. والذي يقطع مسافة مثلا 100 كيلو أو 200 ويرجع في يومه لا يسمى مسافرا ولا يترخص. المسافر النازل في برية في خيمة أو نحو ذلك له أن يقصر ولا يجمع، الجمع على الصحيح أنه يختص بالسائر. ما يفعل الرجل إذا صلى صلاة المفروضة ونسي الإقامة؟ لا تضر، ليست الإقامة من شروط الصلاة، إنما هي لتنبيه الناس حتى يقوموا. يقول: الرجل في مكان بعيد عن بيته ولا يستطيع الصلاة، ماذا يفعل؟ لأنه في مكان عسكري، لو رأوه يصلي لضربوه. نشير عليه أن يتحول من هذا المكان، إذا كانوا يعاقبونه إذا رأوه يصلي، يدل على أنهم ليسوا بمسلمين. يقول: ما حكم يقول تقبل الله منا ومنكم؟ يجوز ذلك ولكن ليس بعد الصلاة مباشرة. هناك بعض الناس ساعة ما ينصرف يمد بيده إلى من يمينه تقبل الله تقبل الله، اثنين من هنا واثنين من هنا، هذا إلى أصل له، لكن لو قال ذلك بعد الأذكار نحو ذلك. يقول جئت والإمام ساجد سجدت وأنا كرجل مسبوق واقف لم يسجد. أنا أقول الأولى أن الإنسان إذا جاء والإمام على حاله أن يكون مثله على تلك الحالة. أقول صلى الله عليه وسلم إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك الركوع. أسئلة الإخوة يقول كم يبقى وقت المغرب؟ الصحيح أنه إلى غروب الشفق، أنه ساعة أو قريبا منها. يقول وقت الزوال بعضهم يقول أنه لا يستغرق إلا دقيقة، الاحتياط أن يجعل مثلا 10 دقائق قبل الظهر. ما حكم كثرة الحركات من خطيب الجمعة؟ لا بأس بذلك إذا كان ذلك يؤثر في الناس، أو مثلا يؤثر فيه حماسا إذا أكثر من الالتفات والحركة، إلا في الأصل أنه لا يكثر الحركة. يقول حدد التقويم الحديث وقت الإشراق، هل تجوز صلاة الإشراق عند هذا الوقت مع عدم ظهور قرص الشمس أم يجد الانتظار؟ أنا أقول على المصلي أنه ينتظر. صحيح أنهم يذكرون في التقاويم وقت الإشراق يعني وزوغ الشمس، فلا يصلي حتى يمضي بعده 10 دقائق. يقول ما صحة حديث خير النساء من بكرت ببنت؟ مشهور هذا عند الناس، والصحيح أنه ليس مرفوعا، يمكن أنه من قول بعض الحكماء ونحو ذلك. يقول ما هي الوصية للتائب في طلب العلم؟ نقول عليه أن يصدق التوبة وأن يواصل طلب العلم ويجد في ذلك ويجتهد. يقول من رفع من الركوع قال الله أكبر ثم أدرك ذلك بنفس الفطاقة بنفس اللحظة وقال سمع الله لمن حمده، لا شيء عليه ولا سجود عليه، أن هذا سهو ويسهو بالكلام لا يسجد له. يقول من حضر المدينة بعد السفر وأذان المؤذن لصلاة العصر هل عليه أن يصلي مع الجماعة مع أنه قد جمع الصلاة؟ هي صحيح أنه إذا كانت بلده أنه يصليها ويعيدها 4، أما إذا كانت ليس بلده وإنما مرها عابرا اكتفى بصلاته الأولى. يقول ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز صلاة الوتر بعد الأذان، قال له جائز في هذه الأوقات لأن في التقويم شيء من التقدم، إذا أذن وأنت ما صليت صل الوتر ركعة. يقول إذا حضرت المسجد الدرس وهم يصلون الأفضل أجلس في السيارة أم أدخل وكيف أقضي، وهم وهل يجوز أن أجعلها بدل السنة الراتبة؟ فالأفضل أنك تدخل ولا تجلس في السيارة وتصلي معهم، وإذا سبقوك بركعة بركعتين إذا قاموا فإنك تقوم، فإنك إذا سلموا وتكتفي بها أنا الراتبة لأنها نافلة. أملك أراضي منح ليس بها خدمات من 4 سنوات، أعددت على البيت وليس على البيع وليس للسكن ولم أعرضها، هل بها زكاة؟ صحيح أنه لا زكاة بها حتى تباع، لأنها ما جزمت بأرضها وإنما أعددتها. استأجرني رجل شقة في الدار الأرضي بعد الأكبد في المملكة قال إنه سيضع في هذا الشام، إن أقول لا ترخص له، فكان عليك أن تشترط عند الأكبد أن لا يضع فيها. هذه الحال إن كان قد التزم والتزمت فلا تستطيع سوف يطالبك ويصيبك، فلا تجد له السنة الآتية إلا إذا أخرج الدشن. يقول أخر الظهر صلاهم إلى صلاة يجوز له يصلي سنة الظهر، هذا إذا كان غير مسافر كالمريض نحوه يصلي سنة الظهر بعد العصر، وكذلك لو قدم العصر صلاهم مع الظهر يصلي بعدها سنة العصر كما ذكر. يقول لي صاحب مذهب، لي صاحب على مذهب أهل السنة، ولكنه تعرف على رجل اسمه حسن المالكي وقرأ كتبه ثم بدأ يصب معاوية ومسلمة الفتح، يقول لا أخذ إلا بالقرآن، يقول الرافضة إخواننا، عليك أن تهجره وتبين له أنه ليس من إخوانك وأنه بعيدا عن الصواب وبعيدا عن أن يكون من أهل السنة، فإن الرافضة أعداء للإسلام وأعداء للصحابة، ومسلمة الفتح صحابي وصحابة. يقول أذهب لمغسلة الأموات أحيانا في وقت المضيق لكي أتمكن من الصلاة، أرجع لكي أؤذن، لا بأس بذلك، أو توكل بالأذان إذا ذهبت للمغسلة في الوقت المضيق، الأولى أنك توكل. هل إذا دخل الكسوف وقت الوقت المضيق لعل ينتظر، لأن الكسوف عادة يتأخر ساعتين أو نحو ذلك وتؤخر، في الوقت المضيق 10 دقائق. يقول أهل المصحف هو القرآن، هل يجوز الحلف بقوله رب المصحف؟ يجوز الحلف بكلام الله. المصحف فيه ما هو مخلوق كالأوراق والغلاف ونحو ذلك، فلا يقال رب المصحف، لكن يقال والقرآن أو كلام الله. يقول هل الاسم أو آيات الله على الاسم على المسمى إذا لم يكن فما هو المحذور؟ هي صحيح أن الاسم غير المسمى، الاسم عالم يعرف به الشخص، والمسمى بشر قد يغير اسمه. يقول ما صحة هدي من شرب الخمر ولا تقبله صلاة 40 يوما؟ أنا أقول هذا صحيح، ولكن إذا تاب فلا يأمر أن يعيده، هل يصلي بعد الأذان الأول من صلاة الجمعة؟ صحيح أنه إذا كان في المسجد فلا بأس أن يصلي ركعتين، وإن اكتفى بركعتين لتين أصلاهم عند دخوله كفى. يقول أهل الجهاد إذا اشتد القتال يجوز أن يصلوا ركعة واحدة للفريضة؟ قال ذلك بعضهم، ولكن الصواب أنهم يصلون فرقتين، كل واحدة تصلي ركعة ثم تقضي. ما رأيكم العمليات الاستشهادية؟ نرى أنها جائزة إذا كان فيها نكاية للعدو، والأولى أنه يبتعد عن ما يضر بنفسه ويضر بالمسلمين. يقول وقت قيام الشمس عند الظهيرة حتى تزول هل يدخل يوم الجمعة؟ الصحيح أن يوم الجمعة مستثنى، أنه لا يدخل في ذلك. يقول صلى بنا إمام صلاة الظهر والمجلس الرابعة وقام إلى ركعة خامسة، قال المأمومون سبحان الله فلم يلتفت وصلى خامسة وتابعه المأمومون، ثم جلس للتشهد وسجد سجدتين ثم سلم، لا بد أن يسأل. فإن قال إنني أبطلت واحدة من الركعات صح ذلك، وإلا فإن الصلاة للذين يعرفون أنها خامسة باب. يقول يوجد بعض الأدوية مستخلص من بول النساء لا يستخدم إلا بعد تنقية الدواء، هل يجب استخدام هذه الأدوية أم أنها نجسة؟ إذا كانت مستخلصة من الأبوال فإنها نجسة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.